نندب نندب هذاك الجاري اللي دارته جاري ما ما هذا جاري بركة. ولدي مسكين تكلح تكلح ولدي مسكين. امراه امراه مخلوقه. ها صباح الخير عزوزتي. صباح الخير الى 12. هذا جاري ديريه. ها هذا جاري ديريه. ها قلت له ولدي قلت له ولدي قلت له قلت له راح تتوخد يا وليدي قلت له. او ما جاري تاعك ها يجيو خاوتو كي يجيو طيبين لهم جاي من فرنسا طيبين لهم جاري كيماك. ها واش تحبي ندير؟ حطتني انا واحد كنت نخدم انا في تل بلازا ولا حاجه وجاري كيما طيبوه نسا كل ولا ديما حاجه الكنه ما تعجبش العزوز. والو والله والو هذا جاري يزعف. اك طيبتي اك طيبتي شبي ولا سنكلو او ما حطيتي قمحه فريك وحطيتي نندم يزعف. ديجا نقول لك عزوزتي صبحيني على الصباح تاع ربي درك ونطني راح نغسل القش تاع الطفل الرجل او بيت خدام يرحم ولديك صبحيني على الصباح لكن شاري البلع الصباح اقسم قسم. ايه راح تصوتني راح تصوتني كانت في الدوار جبناها المدينه ضربها الهواء ضربها الهواء تاع المدينه ايه عاد تطلع على الكور كانت تطلع على الجبوله. ايه السناي مش كاين هذا هنا وش كاين اسمي يا إيه بنتك مرتك صوتتني مرتك مرتك صوتتني ايه ما درت والو بخدي يا ندم دي بتحكروا فيا يعني ما درت والو هي اللي قاعده تعيط قولي وش جرت اليوم قولي والله ما درت والو بخدي دوك نقول لك دوك نحكي لك يا جمال قلت لها الجاري خليني نهضر نعم بولا طونسيون نعم بولا طونسيون خليني نهضر كيما يما وخدي حياتي ايه تحضري كيعود هو هنا كيعود هو انت خرجتي منا مون با ساعتين رحت ندق الجاري من البرمة خليت البرمة فوق النار ورحت تهضر مع الجارة ما تنشر القش رحت تنشر القش وخليت البرمة فوق قلت نروح ندوق وبرك غيزيتين شوف الملح جمال ولدي هذاك الجاري تقييت تقييت وتم ما حتى تقمحه فريك والفريك عنا والحم عنا وعنا كلش حتى النعناع ما حطتش روح دوقوا الجاري لك انا قلت لك ما تسواش جبتها طلع الكور هنا كنت تطلع ما عندهمش خلاص بالكون كانوا يحلموا باللي بالكون كانت في الكوري تحلم البقر اقل يا يمه بالاقل اك تسمع مش قاعده تقول اك تسمع وقتي ده كله ده كل شيء ده كله ادي كله حملاتك نقول لك الصح والله غير شوف لي ابارتومون غالي نكري ابارتومون جبانه تهزك يا وخدي نبقى نقصي درك ما تجينيش انا حبي ولا تكري حبيتيش ها والباب قدام يا يمك الجاري ولابس بيها وخدي هي حب درنا مشاكل حب تفرقنا اعطيني ما شفت جاري هذا جاري ونتوضى به هذا وما حسنا يما دوك نحكم فيها دوك دوك دوك يما ولبس عليها جاري آه انت تاني نندب نندب الجيران نجيبوا الجيران يما دوا تاعها خدمت هاي جات سكينة مسا خير خش يا سكينة روحي على وجه ربي دوق الجيري يا داسكو مليح ولا لا قلت لك عزوزتي يوم جبتي الكومبليس الانسبكتور والابرنتي ها جبتيهم يا يما بالاقل يا يما ارواح يا سكينة ارواح رجال رجال هاني جيت اسنت لا بختي والله كل عسل والله انت تاني يكي تاع قزانات تاع الصوريات اكم تموتوا على بعضاكم في زوز وش فيك الهدرتيك انت قزنك اش نهار جيت قزنتك ولا جيت ضربتك الكارتة وش الهدرتيك هادي ادي جارتك وقتي فوق راسك ما حملتيهاش قرني عينيك عليا قرني ولا تحمي ولا تحميك انتك قالوا ناس بكري كنت تفهم لعزوز والكنة بيس يدخل الجنة ايه قالوها ناس بكري ايه حلولكم عينيكم رجالاتكم كي جيتوا نهار الاول غير ايما ايما ايما دوكا ندب وعليها وقتي اني قايمه بيك نطيب لك نوض الصباح نفيد لك الحليب نوض الصباح نغسل لك حوايجك الزبره دوكا هيا هاني الزيت صاي جميل جميل اني رايحه للبلاياغ انا شوفني شوفني ما تفتحينيش برا يما واحد ما سحتك واحد ما ضربك واحد ما قال لك ريحه انا رايحه نهز الوقت ماشي وقت يما يما والكراو غالي يما عادت هي تحكم فيك والله والو يما قدامك نحي يدك عاد تحكم فيك نندب نندب ربيته كبرته كبرته وربيته وعاد عاد يبش المرت عليا انا. ما تبكيش بركة ماما واخدي مكحية انا الحب كده يما يعطيك خمة تخمة كوش بين تلمك وقدي بركة احيا ما تروحين الروح خليني خليني قبليتك بالعياد ديعك خليني بزع الجاري بهنرجع.